بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع الحلقة 24 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إبراهيم إمام الحنفاء الذي جعله الله إماما للناس، الذي أخلص لله العبادة وأخلص له في الطاعة، فلم يشرك به طرفة عين ولم يعبد معه غيره قط، فجعله الله للناس إماما. ثم نوه بذكره في العالمين: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، كان في الدنيا صفيا وفي الآخرة وليا. آمن بالله وحده، لم يشرك به قط، فرق الناس جميعا في الله، فرق قومه في الله وعاداه فيهم حتى فرق أباه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فلا يرغب عن الحنيفية، عن ملة إبراهيم، إلا من سفه نفسه. وعنى بذلك اليهود والنصارى لأنهم رغبوا عن ملة إبراهيم، أعرضوا عن من جعله الله إماما للناس، وأعرضوا عن من كان على نهجه وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا يؤكد الحقيقة القرآنية الخالدة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يرغب عن الحنيفية، عن ملة إبراهيم وعما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من سفه نفسه، إلا أهل الجهالة والضلالة والسفه والزيغ والانحراف. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فمن خالف طريق من اصطفى الله في الدنيا للهداية والرشاد منذ حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فلا يفعل هذا إلا من سفه نفسه وظلمها أعظم الظلم، وأعظم الظلم الشرك. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. عندما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق هذا على قلوب أصحاب رسول الله، قالوا: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ من منا لم يرتكب معصية؟ نحن بشر، والبشر خطاؤون بطبعهم. فقال لهم: لا، ليس كما تظنون، مش مجرد المعصية، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الآية في اليهود الذين أحدثوا طريقة ليس من عند الله، وخالفوا ملة من جعله الله إماما للناس. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. سبب هذا الاختيار وسبب هذا الاصطفاء أن الله جل جلاله قال له: أسلم. فسارع إلى الإسلام دون تردد، أخلص نفسك لله منقادا له. فاستجاب قائلا: أسلمت لرب العالمين، إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة. أخلص لي في العبادة، انقد لي بالطاعة. وهذا هو معنى الإسلام: الإخلاص لله في العبادة والخضوع له بالطاعة. هذا هو معنى الإسلام الذي جاء به أنبياء الله جميعا. لكن لو قال قائل: ألم يكن الأنبياء جميعا حنفاء؟ ألم يكن الأنبياء جميعا على التوحيد؟ فإذا كان ذلك كذلك، فلماذا اختص إبراهيم ملة إبراهيم حنيفة؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. نعم، هذا حق، الأنبياء جميعا كانوا على التوحيد، فالتوحيد ضمنه الله كل كتاب أنزله، وبعث الله به كل نبي أرسله. لكن إبراهيم اختصه الله بأن جعله الله إماما للناس. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فالله جل وعلا جعله إماما للناس، وجعل له من الشرائع ما كانت شريعة عامة للناس جميعا. وضربنا مثال الختان ومناسك الحج، العرب حتى في جهريتهم كانوا على إرث من إرث أبيهم إبراهيم، فكانوا يحجون البيت ويسعون بين الصفا والمروة، بقايا من الحنيفية، بقايا من ملة إبراهيم، لكنهم خلطوها بشرك، خلطوها بباطل. كانوا يسعون بين الصفا والمروة وقد وضعوا صنما على الصفا وصنما على المروة، فيسعون بينهما ليس لله تعالى، إنما لإساف ولنائلة. إساف صنم على الصفا، ونائلة صنم على المروة. فلما جاء الإسلام وخلص شعائر الحج من هذه الشوائب الوثنية، بقي في نفوس الصحابة شيء من التحرش: كيف نسعى بين الصفا والمروة والذاكرة تختزل هذا الإرث الوثني، إساف ونائلة على الصفا والمروة؟ فقال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، مش علاقة بما أحدثه الناس، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حث إبراهيم نعم بنيه، وحث يعقوب بنيه قائلين: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختاره لكم، وهو دين الإسلام، فلا تفارقوه أيام حياتكم حتى لا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه. أي أحسنوا في هذه الحياة، والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. هكذا جرت سنة الله جل جلاله بكرمه ولطفه بعباده أن من قصد إلى الخير وفق له ويسر عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه. طب ماذا عن حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل؟ حديث مخيف مزلزل، يظل يعمل عمره كله العمل الصالح ويسبق عليه الكتاب فيأتي في لحظة من اللحظات فيعمل عملا خبيثا فيقبض عليه فيكون من أهل النار، والعكس. جاء في بعض روايات هذا الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. كان هذا صاحب نفاق في الباطن، صاحب دسيسة خبيثة وخبيئة خبيثة في الباطن، فهو فيما يبدو للناس من أهل الجنة، وحقيقة حاله النفاق والباطل والخبث والرياء. فهذه الخبايا، كان يقال الخفايا في الخبايا، يعني هذه الخبيئة دسيسة السوء هي التي أحبطت عمله وأوردته موارد التهلكة والبوار عياذا بالله من الخزلان. ثم قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أسباب الموت ومقدماته، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، سأدهم ليطمئن على دينهم من بعده، لكي يقر الله عينه وهو في حياته بما يرى من ثباتهم على الدين الحق وإصرارهم عليه. كم واحد منا في حياته كان مهموما على دين أولاده من بعد موته، وعلى ما يعتقدونه في الله بعد وفاته؟ كان أهم ما شغل يعقوب عندما حضرته الوفاة: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. جمعوا بين التوحيد والعمل. طبعا اليهود المخاطبين لم يحضروا وفاة يعقوب، لكن الله أخبرهم لكي يقول لهم إن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. لا تدعوه، لا تنتحلوه، لأنه ما كان يهوديا ولا نصرانيا، وما تنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وأنتم لم تكونوا شهودا ولا حضورا عندما حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك، أخبرهم الله، هذا هو الذي وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، هذا الذي وصى به يعقوب أولاده عندما حضرته الوفاة. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذه الآية تكذيب لليهود والنصارى عندما ادعوا أن إبراهيم كان على ملتهم. أنتم لم تكونوا شهودا عندما حضر يعقوب الموت، عندما أوصى بنيه بالتوحيد الخالص، وقد كفرتم بهذا وخرجتم عليه، فمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم قال: تلك أمة قد خلت. على كل حال، هذه أمة طويت صحائفها وأغلق كتابها ومضت إلى ربها عز وجل، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد فعل. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. أبو لهب من آل البيت، صح؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث النسب ليس من حيث الديانة، من حيث الديانة ليس من آل البيت قطعا، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أما من حيث النسب هو من أهل البيت، عم النبي صلى الله عليه وسلم. ونقرأ في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد فعل. نعم، قد يسول المرء من غير أب، وبحسن السبق قد ينفى الدغل. نعم، قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أم أقل. لقد روي في حديث قدسي عن أبي هريرة أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أيها الناس، إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا، جعلت أكرمكم أتقاكم، وأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان أكرم من فلان ابن فلان، وأنا اليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم. أين المتقون؟ فيرفع لهم لواء فلا يقوم إلا من دعي. عشت طول عمركم تقولوا فلان ابن فلان، وتتخذون معايير الجاه والمال والمنصب وكذا وكذا، اليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أين المتقون؟ فلا يقوم إلا من دعي. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. يقول اليهود كونوا هودا، كونوا يهودا لتهتدوا. النصارى كونوا نصارى لتهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إن من رغب عن ملة إبراهيم ومن رغب عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم فهو عدو لله وعدو لرسوله وعدو لأنبيائه جميعا. قولوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. مهم وضوح هذه المعاني في زمن الزيغ والزيف والفتن، إذا مرج الدين، إذا اختلط واضطرب. بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي تصيب الهدى وتصيب الحق وتستقيم على الطريق المستقيم الذي يصل بكم إلى جنات النعيم، إلى مرضات رب العالمين. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم الذي جعله الله إماما للناس فيما بينه من مناسك الحج وغيره، وأصبح التعبد بهذا قائما إلى قيام الساعة، وجعل ما سنه علما يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين عباد الرحمن وعباد الأوثان. قولوا آمنا بالله يا أيها المؤمنون، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذا قبلنا اليهود والنصارى نقول لهم نحن نؤمن بالله عز وجل وبجميع ما أنزل الله على أنبيائه، نؤمن بأنبياء الله جميعا وبكتب الله جميعا، نؤمن بصحف إبراهيم وموسى، نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله على كريمه موسى، بالإنجيل الذي أنزله الله على روحه عيسى بأصلهما المنزل من عند الله، وليس بالنسخ المحرفة التي تتداولونها وتنسبونها زورا إلى الله، وتجعلونه قراطيس صحف تبدونها وتخفون كثيرا، وتكتبون الكتاب بأيديكم ثم تقولون هذا من عند الله لتشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. إن منهج المؤمنين كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. نؤمن بأنبياء الله جميعا، بكتب الله جميعا، برسل الله جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. لا نقول كالذين قال الله فيهم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا، ونحن له مسلمون أي خاضعون عابدون طائعون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. معيار مهم جدا. وأمري وما أمري علي بغمة كأسطع شمس لا أراها تماريا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، في كفر، في حرب لله ورسوله، في مفارقة للحق. إن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي آمنوا بأنبياء الله جميعا وبكتب الله جميعا ولم يفرقوا بين أحد من رسله، يعني اليهود يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، فكفروا بما جاء به المسيح وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. النصارى نفس الشيء، يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. وقد قال تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. عندما تكفرون بمحمد تكفرون بالكتاب الذي بين أيديكم الذي ضمنه الله البشارة بمحمد وأخذ عليكم فيه الميثاق أن تؤمنوا به إذا أدرككم زمانه وأن تنصروه وأن تتبعوه. فأنتم تكفرون بكتابكم كما تكفرون بالقرآن، تكفرون برسولكم كما تكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا آمنتم بكتابكم ولا آمنتم بما أنزل بعده مصدقا لما معه، ولا آمنتم برسولكم ولا آمنتم بالرسول الذي بشر به رسولكم. أنتم كفرتم بالكتابين وكفرتم بالرسولين، ومن كذب برسول من رسل الله فقد كذب برسل الله جميعا، ومن كذب بكتاب واحد من كتب الله فقد كذب بكتب الله جميعا. فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، هذه فطرة الله التي فطر عباده عليها، ولا أحد أحسن ولا صبغة أحسن من صبغة الله عز وجل. وأنت تستطيع أن تقارن بين المؤمن الذي استقام على الحق ولم يشاقق الرسول وآمن بالله وعمل صالحا، وبين من يعيشون في هذه الدنيا يتخذون إلههم هواهم وقد أضلهم الله على علم، يستبيحون المحرمات ويجترحون السيئات ويقترفون المنكرات. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي الظل والحرور؟ لا يستويان أبدا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولا بد لها من شرطين: شرط يتعلق بالظاهر متابعة السنة، وبالباطن أن يكون العمل لله خالصا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، العمل الصالح الموافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن العمل أخلصه وأصوبه. وكل عمل يعمله الناس في هذه الدنيا يعرض على سؤالين: لما عملت هذا العمل؟ وكيف عملته؟ هل عملته من أجل مولاك؟ أم عملته من أجل حظك وهواك؟ وكيف عملته؟ هل عملته صوابا على ثنة؟ أم مشوبا بالبدع والمحدثات؟ لا مخلص ولا منجى من السؤال الأول إلا بتجريد التوحيد لله عز وجل، ولا مخلص ولا منجى من السؤال الثاني إلا بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر أحبتي في هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم، والله عليكم ورحمته وبركاته.